ساعتين يخطب ساعة ساعتين ما يجيب لك كلمة فيها حرف ايش؟ حرف الراء بدون كلفة. ويقولون يعني يذكرون في ترجمتي كما ذكر الذهبي وابن كثير وغيره والجالس لا يدرك ذلك. يعني ما تدرك ان الرجل ايش؟ يتحاشى هذه او الكلمات التي فيها حرف ايش؟ حرف الراء. شايفين؟ هذه بلاغة لا شك. لكن رغم ذلك ما استطاع ان ينشر ايش؟ المذهب. اللي نشر المذهب من؟ خبيث. عمرو بن عقيل. ها؟ اللي يقال عنه انه كان زنديقا. لكن سبحان الله اظهر ايش؟ ايش اشتهر فيه؟ ما عنده بلاغة لكن عنده عبادة. عنده زهد. اظهر الورع. والزهد. وتطليق الدنيا كما يقولون. والاشتغال بالآخرة. والذكر والصلاة والعبادة والصيام والورع. اظهر هذه الامور. ذلك يقول المشايخ على اكتاف امثال هؤلاء تنتشر البدعة. البدعة. البدعة ما يستطيع ينشرها ايش؟ الفاسق. ها؟ ولا العام العادي ايضا. لا البدعة تحتاج ايش الى؟ الى عابد زاهد. يعني مظهر للعبادة والزهد والورع والتقوى. هذا نعم اذا حمل البدعة على كتفه ايش؟ ليه؟ ليش؟ لان هذه الصفات صفات الورع والزهد والعبادة والذكر والسبحة وسبحان الله هذه صفات يحبها العامة. فكل ما يفعله صاحب هذه الصفات ها يلقى ايش الرواج والقبول عند العامة. وهكذا تنتشر البدعة. واحنا الى اليوم يعني عوامنا وغيرهم بل مو عوامنا حتى طلاب العلم وغيرهم يقول لك يا اخي الرجل يعني صاحب عبادة وصاحب مع ان الاحاديث الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى جاءت في ذم هؤلاء. شوف الخوارج يا شيخ كم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم في العبادة والزهد والصلاة والصيام والقراءة كم قال للصحابة تحفرون صلاتكم الى صلاتهم صلاة وصيام وكذا ورع وزهد وعدم اكل. الذهبي يقول ان العبادة اثرت في يعني اماكن السجود والجوع اثر في ايش في الوان جلودهم. يعني تشوف اللون الخضار العروق هذه الخضر احنا ما عندنا اخضر احنا ما من الشعب واللحم العرق الاخضر ما يظهر. هم لا من عدم الاكل وعدم الشرب كأنه الوانهم ايش خضراء. اثر فيهم ايش الجوع. ورغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب اقتلوهم لان ادركتهم لاقتلنهم قتلا سبحان الله. ها واضح ها يعني شوف كم من النصوص ها التي تحذر من متابعة العباد والزهاد. لكن سبحان الله الى يومنا هذا الاصل عندنا ايش العابد والزاهد. والنصوص كلها تحذر من هذا الصنف لان على اكتاف هؤلاء تنتشر. ما في بدعة. شوف امسك التاريخ من اوله الى اخره بدعة ها انتشرت على يد زنديق او فاجر او فاسق مهما كان يعني المطرب اليوم اي مطرب اي فنان ممثل محبوب عند الجمهور اذا جاء يتكلم في قضية دينية تقبل منه حتى اللي يحبونه حب عظيم يعرفون اسمه واولاده وتاريخه وكل شيء لكن اذا جاء يتكلم في الدين يقبل ما يقبل منه ابدا. الدين ما يقبل الا من ايش من صاحب العمة وصاحب الجبة وصاحب السبحة ها سبوح قدوس سبحانه هذا هو الذي ايش يستطيع ان ينشر ايش البدعة. نعم فلذلك يعني عمرو بن عبيد كان عابدا وله شهرة حتى يعني مو بس العوام مقتروا به حتى من الخلفاء يا شيخ. الخليفة المنصور العباسي اغتر به اغترارا عظيما. قال يعني الناس تقول الشعر في الامراء والخلفاء وهذا الخليفة المنصور يقول الشعر في عمرو بن عبيد. قال الشعر في حياته ورثاه بعده بعد موته خليفة المسلمين، الأمير أمير المؤمنين، يحكم الدنيا بأسرها في الدولة العباسية، ها دولة الإسلام ضرب أضرابها في الشرق والغرب، والخليفة يرثي من؟ عمرو بن عبيد. كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي الرويد غير عمرو، غير عمرو بن عبيد الخبيث. هذا من كلام المنصور فيه. نعم، فلذلك البدعة انتشرت على يعني في وقت عمرو بن عبيد ابن باب الخبيث المعتزلي. نعم، في أوائل المئة الثانية. نعم. وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. نعم. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد، هارون هارون استغفر الله الحسن البصري، يعني سئل عن عمرو بن عبيد، لكن قبل إيش؟ شو؟ قال هذا رجل كأن الملائكة أدبته. هذا الحسن البصري يثني على من؟ عمرو بن عبيد. قال هذا رجل كأن الملائكة أدبته، يقول ما رأيت ظاهرا أصدق بباطن من عمرو بن عبيد، يعني ما رأيت رجلا ظاهره وباطنه سواء، ها، وعلى تضابط تام مثل عمرو ابن عبيد. شايفين الظاهر كيف ينخدع فيه الإنسان؟ فإذا كان الخليفة انخدع، وإذا كان الحسن البصري انخدع، فغيرهم من بابي أولى. لذلك الناس صارت تحتجز بيقول أخي الحسن البصري قال فيه كذا، قال هذا رجل يمشي على الأرض وكأن الملائكة إيش؟ يعني كأنه من عالم الملكوت، ما كأنه من عالم إيش؟ من عالم الأرض، أهل الأرض. هكذا قال فيه الحسن البصري. لكن طبعاً بعد ما يعني اعتزل أعطاه المكسوم الحسن البصري، لكن الأول ما زال يقال والثاني إيش؟ ما لا يحكونه رحمهم الله. نعم. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين. أبو الهذيل العلاف، الله أكبر. نعم. وبين مذهبهم كبيرهم. نعم. وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة. نعم. التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي. سموها سموها العدل والتوحيد وإنفاذ والمنزلة والأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولبسوا فيها الحق بالباطل. الله أكبر. إذ شأن البدع هذا اشتمالها على تناولنا هذه الأصول ولا لا؟ نعم. هو راح يذكرها الآن. نعم. وهم مشبهة الأفعال. نعم. لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا. يعني ليش قال هذه إنهم مشبهون؟ وين تدرى أنت؟ قالوا هم مشبهة الأفعال، لأن الأصل في المذهب المعتزل أنهم شنو؟ ها؟ الأصل في المذهب عندنا تعطيل، المعتزلة معطلة، ها؟ كيف مشبهة؟ نعم، مشبهة في الأفعال. وكما يقول ابن القيم رحمه الله أنه ما في تعطيل، ها، إلا ويسبقه إيش؟ شبهوا، ها، لذلك لما شبهوا وقعوا بالتشبيه وشافوا أنهم مشبهة، طبعا التشبيه حرام عندهم وعندنا وعند الجميع، ليس كمثله شيء، كانوا غضبان. إذن حتى نفر من التشبيه إيش نعمل؟ لابد من التعطيل. فالتعطيل هي نتيجة لأنهم مشبهة، لولا أن قلوبهم مرضت أو فيها مرض التشبيه لما احتاجوا إلى التعطيل. لو القلوب هذه يعني بنوها على التنزيه وعلى عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق وإعطاء كل ذي حق حقه، أقول لو ما كانت لكن القلوب مريضة، فالأصل عندهم تشبيه الخالق بالمخلوق. ما يمكن تقول لهم شيء عن الله عز وجل قال لحظة، ها، المخلوق كذا. يا أخي إيش جاب المخلوق؟ احنا نتكلم في صفات الخالق، ليش تأتي بالمخلوق؟ ما يستطيع إلا ويذكر صفة من صفات المخلوق، ها، ثم يشوف أنه بينه مشابهة. إذا لابد من أن نفر من المشابهة، ولا فرار من التشبيه إلا بإيش؟ بالتعطيل. فالتنزيه عندهم لا يبلغونه إلا بإيش؟ بتعطيل صفات الله تبارك وتعالى التي وصف الله أو التي هي مش محققة وثابتة لمن؟ للمخلوقين. نعم. لذلك هم مشبهة. وكل معطل مشبه. واضح؟ نعم. وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. هذا الكلام يقال في المخلوق، يجب عليه كذا ويمنع عليه كذا ويجوز له عقبه كذا. ها؟ هم أيضا هذه حملوها على من؟ على ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بدمائه، نعم، ولا يمنعه من ذلك لعد أمة إما مستحسنا للضحية. هذا كلامهم، كلامهم مثالهم، هذا مثالهم. إما عاجز، وإما عاجزا عن منعهم. ها؟ ويعني استحسان القبيح ممنوع في حق الله عز وجل، والعجز أيضا ممنوع في حق الله عز وجل. إذا ما يمكن ننسب هذه الأشياء لمن؟ لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ نعم. والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. ما قصرت في مكان. نعم. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر. هذه أصولهم الآن. العدل هم يقولون أن العدل من أخص أوصاف الله تبارك وتعالى، ويجب وصفه تبارك وتعالى بإيش؟ بالعدل المطلق. ولما كان في أفعال العباد ما هو شر وقبيح ومنكر وغيره، كيف ننسب أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى؟ إذن مدام أن العبد يظلم وأنت تبي تنسب أفعال العبد إلى الله، إذن إيش هذا الظلم؟ إما أن يكون الله عز وجل يرضى به أو أنه لا يقدر على إيش منعه، وكلاهما ممنوع. لذلك يقول أفضل شيء نقول إيش؟ أن أفعال العباد لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الحقيقة العدل فرع عن التوحيد، يعني الأصل أن يقدم إيش؟ التوحيد. وهكذا عندهم يعني لما رتبوا، لكن هو جابوا على ترتيب ابن الوذيل العلاب، لكن المعتزلة اللي جاءوا بعد يعني كان ترتيبهم أولى وأفضل، يعني تنسيقا فقط، ولا كلهم ما عندهم إيش؟ ما عندهم حسن ولا عندهم صحة ولا عندهم إصابة. فقالوا لا، الأول التوحيد بعدين العدل. وفعلا العدل متفرع عن التوحيد، لأن التوحيد الأصل فيه إيش؟ تعطيل صفة الله، والعدل إيش؟ من الصفات. يعني كون التقدير من الله تبارك وتعالى، القضاء والقدر من أفعال الله عز وجل، واضح؟ وأفعاله فرع صفاته. لذلك لابد يكون العدل متفرع عن التوحيد. ما التوحيد متفرع؟ التوحيد عام. يعني هم حتى في الأصل الأول اللي هو التوحيد راح إيش؟ يعطل إيش؟ فعل الله تبارك وتعالى، واضح؟ لكن تخصيصا، تخصيصا فالتعطيل عندهم الأصل تعطيل الصفات، والعدل أيضا فيه تعطيل، هذا من باب تعطيل الأفعال، وتعطيل الأفعال فرع عن تعطيل، واضح؟ فتنسيق يعني أبي الحسين الخيار وعبد الجبار المعتزلي وغيره اللي جاءوا متأخرين عن الله أفضل من إيش؟ وكلاهما ليس فيه فضل. نعم. وقالوا هذا من باب أفعال التفضيل. وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به. نعم. إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. نعم. والله تعالى عادل لا يجور. نعم. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد. واضح. هذه من اللوازم. هذه من إيش اللوازم؟ مادام تقولون أن الله عز وجل هو الملك وهو مالك الخلق ومالك الكون، إذا معنى هذا أن العبد الذي يشرب الخمر أو يظلم أو يشرك أو يأتي بالقبيح والمنكر، كأن الأمر حقيقته أو يلزمكم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. الله عز وجل لا يريد الظلم، وهذا العبد يريد إيش؟ صدام يريد الظلم، بعدين الظلم إيش؟ وقع. إذن وقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد. يلا فروا من هذه. ما يصلح تجيب لازم عقلي تفرغ أنت ثم تحاول أن تفر، أن تفر منه ما راح تنتهي. طبعا هذا القول أيضا قبيح، انتبهتم؟ إلى الشر الذي وقعت فيه المعتزلة. اللوازم ما يمكن إعمالها، أثبت لله ما أثبته لنفسه، ويجب عليك أن تثبت للمخلوق ما هو ثابت له عقلا أو شرعا. وللخالق حقيقته وللمخلوق حقيقته، وشتان بين حقيقة الخالق وحقيقة المخلوق. اما انك تفترض لوازم وتحاول ان تفر منها، لوازم عقلية، ما راح تنتهي، ما راح تنتهي. نعم. فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعكس، لا شك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واما التوحيد هذا الاصل المفروض يكون الاول. نعم. واما التوحيد فستر تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. نعم. ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. نعم. يعني أصل التوحيد هم يقولون الأصل الأول التوحيد، ها تنكر التوحيد؟ التوحيد ما هو أصل؟ نقول نعم، لكن شتان بين توحيدنا وبين ماذا يريدون بتوحيدهم. يريدون نفي الصفات، لأنك إذا أثبتت الصفة لله عز وجل كأنك أثبتت تعدد قدماء، لأنك تقول أن الله عز وجل قديم والصفة قديمة، إذا كم صار القديم؟ هذا تفريق بين الذات وبين الصفات، بين العرض وبين الجوهر. لا، حتى العقلاء ما تقول به، ما يمكن الفصل بين إيش الذات وبين، لأنه ما يمكن تصور وجود ذات بلا، لكن سبحان الله هم نظروا إلى الذات بمنظار ونظروا إلى الصفات بمنظار آخر، فوقعوا في هذا الغلط، فقالوا إذا قلنا الذات قديمة والصفة قديمة أزلية، ها؟ إذا كم صار في قديم عندنا؟ اثنين. إذا التعدد ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، لأن التوحيد إيش؟ معناها واحد لا ثانية له. فلما تقول الذات قديمة وصفة العلم قديمة وصفة القدرة قديمة وصفة كل صفات صار في كثير القدماء، هذا ينافي إيش؟ يتناهى مع التوحيد. شوفوا الجهل، ها؟ فقالوا إذا لابد من إيش؟ ننفي الصفات عن الله تبارك، ما له صفات، صفاته تكون من ذاته، صفات ذاتية، ما هي صفات يعني تعرف بتعريف آخر غير الذات. فهو يسمع بذاته، يرى بذاته، يقرر بذاته، يعلم بذاته سبحانه، بصفة يعني منفصلة عن الذات. هنا لذلك وقعوا في تعطيل، وزعموا أن هذا التعطيل أساس التوحيد لله تبارك، انه لا قديم الا هو. نعم. صبر عدم، كيف؟ طبعا لا شك. واما الوعيد فقال، هو الوعد والوعيد اصل الثالث الوعد. شوف الخبثاء اللي جو في متاخرين مثل ابو الحسين الخياط وغيره، يعني عندهم دهاء، قالوا ما يصلح نقول بس الوعيد، يعني كان احنا يعني يتحقق علينا انه ناس ايش وعيدية. لا، احنا نقول الوعد والوعيد. وبعدين يقول لك يا اخي الوعد، الله عز وجل مو وعد، وعد المؤمنين بالجنة، هل الله عز وجل يخلف الوعد؟ راح تقول ايش؟ لا. فيروح يبني على هذه المقدمة ايش؟ يا اخي كذلك الوعيد، لانه اخلاف الوعد لا يجوز في حق الله عز وجل، هذا اخلاف الوعد، واخلاف الوعيد مثل اخلاف الوعد، فكما ان اخلاف الوعد لا يجوز في حقه، كذلك اخلاف الوعيد لا يجوز. هذا خلط. يذكر لك مقدمة أنت مؤمن بها ومسلم بها، ثم يبني عليها إيش؟ النتيجة الخاطئة. نقول له تعال، فرق عظيم بين الوعد وبين بين الوعيد. الله عز وجل فرق، والعقلاء تفرق. أنت الآن إذا توعدت بأن يعني تعمل هذه العقوبة على الولد، على كذا، على العامل، على تقول العامل إذا والله ما صدقت ما نعطيك أجرتك، والعامل صبغ ورخبط، وبعدين جيت وقلت يا ابوي خذ اجرتك وروح توكل على الله، الناس يعيبونك، ها؟ هل تعاب؟ لا. اما رجال تقول تعب ومسكين، يا شيخ خلي روح في سبيله، خذ اجرتك بالكامل. اخلاف الوعيد لا يعد عيبا ولا ذما عند العقلاء، بل تعد ايش؟ المكارم يا شيخ، لانه يتنازل عن حق. بخلاف اخلاف ايش؟ فرق عظيم بين اخلاف الوعد وبين اخلاف الوعيد. كلام واضح؟ او تذكرون كلام ابو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه اللغوي السلفي، لما قال لعمرو بن عبيد، لما جاء عمرو بن علي بياخذ من الحجة، قال من العجبة يا جاهل يا احمق، من العجبة اوتيت، وراح فرق له بين ايش؟ بين الوعد وبين الوعيد. ويجب التفريق بين الوعد وبين الوعيد. نعم. طبعا هم يريدون من هذا ايش يريدون؟ يريدين انه ما دام الله عز وجل قال فلان او ادخل فلانا النار انتهى، لابد من ايش؟ انفاذ الوعيد. ما في واحد يخرج من النار حتى يصلوا مذهبهم الفاسد بالحكم بالخلود في النار لمن؟ لعصاة اهل التوحيد واهل الايمان. احنا عندنا العصاة من المؤمنين اما ان يغفر الله عز وجل لهم واما ان يدخلهم النار ويعذبون بحسب ذنوبهم ثم يخرجون من النار برحمته عز وجل، وكذلك من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرها. هم عندهم لا، من دخل النار فانه مخلد، انفاذ الوعيد وعدم قطع هذا الوعيد او اهمال هذا الوعيد. نعم، هذا مرادهم بالوعيد. نعم. فقالوا اذا وعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ان لا يعذبهم ويخلف وعيدا. نعم. لانه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. هذه كلها لوازم عندهم ان الله عز وجل لا يغفر لمن يشاء، المغفرة ما تكون الا للمؤمنين. نعم. واما المنزلة بين المنزلتين. نعم. هذه طبعا اصل مسألتهم اللي بسبب يعتزل ويش مجلس الحسن، وهي تتعلق بايش؟ قضية الوعد والوعيد ايضا. هذه متفرعة، هذه النتيجة. فما دام انه صاحب وعيد يعني صاحب معصية فيستحق الوعيد، اذا شو نسميه؟ نسميه مؤمن ولا نسميه فاسق ولا نسميه كافر؟ اختلفوا فيما بينهم، قالوا لا، ما دام انه صاحب وعيد اذا ايش يجب ان يكون ايش؟ يلقب بالكافر. فاحدثوا، واحد المعتزلة قالوا لا، الوعيدية انتم اخطأتم، احنا نعطيه منزلة بين المنزلتين، عندنا ايمان وعندنا كفر وعندنا منزلة بين، يعني منزلة بين الكفر وبين. فاحدثوا في دين الله في باب الاسماء، جابوا اسم لم يرد لا عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه المنزلة جعلوها فقط في وين؟ في الدم. في الاخرة قالوا لا، في الاخرة ما في الا جنة ونار، ما في منزلة ثالثة ليش لاصحاب البين هذا، فإما في الجنة وإما في النار، إذن إما مؤمن وإما كافر. شايفين؟ فأحدثوا في باب الأسماء وأحدثوا في باب الأحكام، وحكموا على أهل الإيمان العصاة من أهل الإيمان وأهل الكبائر من أهل الإيمان بالخلود في النار والعياذ بالله. نعم. فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل فيكم. نعم. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على هذا الأصل. ما أصلوه إلا لتحقيق هذه الغاية وهي الخروج على ولاة الأمور، وراحوا تكلموا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا نبدأ بالسهل، إذا ما نفع السهل نبدأ بإيش؟ ننتقل من السهل إلى السهل. عندهم إيش؟ الموعظة. ما نفعت الموعظة سلش سل السيف على وما في فرق بين الكافر وبين، ايضا في هذا الاصل لا يفرقون بين كافر وبين مؤمن فاسق يعني معصيته ابدا ما يفرقون. فيجب اولا نصحه، اذا لم ينتصح فيجب ايش؟ نصحه احمد بن حنبل قالوا ارجع، لا تقول القرآن ايش غير مخلوق، قول القرآن مخلوق. احمد ما رجع، حطوه وين؟ حكموا عليه بايش؟ حكموا عليه بالكفر، واراد المأمون الخبيث ان يقتله، وبهذا قتلوا جمهور من ائمة اهل السنة وعوام اهل السنة. فعندهم كل من خالفهم في اي اصل من اصولهم يوعظ، ان لم يتعظ وجب قتله لانه يعد كافرا، تكفير المخالف اصل عندهم. كل من خالفهم في اصولهم الخمسة يعد كافرا، يعد كافرا، فيجب ايش؟ قتله. نعم. اما ان يعود واما ان يقتل. نعم. وضمنوا انه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال اذا جاءوا، وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعه. نعم. وعندهم ان التوحيد والعدل من الاصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع الا بعدها. لا بعدها، العقلية معناها ثبتت قبل ورود، يعني واجب عليك توحيد الخالق تبارك وتعالى، وواجب عليك ان تحكم انه عدل حتى لو لم يرد اليك نص، او يبعث اليك نبي او ينزل اليك كتاب. يعني العقل يوجب عليك انك تؤمن بتوحيد الله وايش وعزه تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. واذا استدلوا على ذلك بادلة سمعية انما يذكرونها للاعتراض. طبعا الان لما تقرأ عندهم في كما ذكره عبد الجبار القاضي المعتزل الخريط في كتابه الاصول الخمسة وكذلك شرح الاصول الخمسة لما ذكر يذكر على التوحيد ادلة نصية ادلة نقلية من كتاب السنة كذلك العدل. هذه فقط من باب ايش المجاملة او من باب بيان ان العقل والسمع على اتفاق وهم على اعتراف. نعم. يذكرونها للاعتراض بها لا للاعتماد عليها. نعم. فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الاصول اذ لا فائدة فيها عندهم. نعم. ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناس الناس بها لا للاعتماد عليها. نعم بس للترويج لانه قالوا الكتب القديمة حقت الغزير العلاف وغيره تقرأ الكتاب من اوله الى اخره ما فيه لا قال الله ولا قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا صعب شيوخنا اخطأوا لابد ان نعرض كل مسألة بايش بادلة نقول قال الله كذا وقال حتى العوام يتقبلوا ايش يتقبلوا الكتاب. كتاب في العقائد كتاب في الدين ما فيه قال الله ولا فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يروج ما يروج. نعم لإناس العوام. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. الله أكبر. والمدد اللاحق بعسكر الأصل ثبت بإيش؟ بالعقل. الأصل ثبت بالعقل. نعم والعقل مقدم العقل إيش مقدم فما جاء من الكتاب والسنة هذا فقط إيش زيادة خير مثل ما يقولون يعني زيادة. نعم زيادة فوق النصاب. النصاب تم بالأول. نعم. وبمنزلة من يتبع هواه زيادة عدد. نعم. واتفق أن الشرع ما يهواه. ايه بعد أيضا وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه. نعم صادق. كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه. لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. نعم. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه. نعم. فإذا كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان. نعم. كما أن العمل الصالح إذا كان علية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والناس اليوم سبحان الله عندهم المعتزلة هم ليش المدرسة العقلية يسمونها الله يعني يدرسون أولادنا في المدارس أن المعتزلة هم أصحاب المدرسة العقلية هم والله أصحاب مدرسة ليش الزندقة. نعم. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل وهو عندنا السمرقندي هو السمرقندي الترمذي. نعم هو السمرقندي والترمذي. نعم. وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط تلميذه شيخه فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال خاب والله تلميذه خاب الشيخ يا خيبة الشيخ ويا خيبة التلميذ. نعم. وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. نعم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. نعم. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. نعم. ثم نزل فذبحه وكان الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نعم. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لا شك. وكان جهم بعده بخراسان. الجعد شيخ الجهم. الجعد هو يعني شيخ الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان المعطل اللي قتله الامير بن خالد مع عبد الله القسري رحمه الله. يعني مشهور في التاريخ انه قتله 124 لا لكن يعني الترجيح انها تكون قبل ذلك، لان في سنة 120 عزل خالد بن عبد الله القسري تولى الامارة في 106 وعزل في سنة 120، لذلك مات في سنة 126، ها؟ فلا التاريخ يكون قبل ذلك، ذلك يرجحون له في يعني قبل سنتين او نحوها قبل عزله رحمة الله عليه. الجعد بن صفوان على ضلالات طبعا الجعد هو شيخ ايش؟ شيخ المعطلة تعطيل، انه كما قال خالد بن عبد الله القسري فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم تعطيل، تعطيل الصفات، فهو يعني حامل لواء التعطيل، تلميذه الجهم، ها؟ وهذه الكلمة نقولها حتى نعرف انه كما قال احمد وغيره انه نهاية اهل البدع ايش؟ السيف. السيف السبب قلنا لكم يومها تكفير مخالف ايش عندهم في الداخل انه المخالف لهم ايش؟ كافر، وان صام وصلى وزعم انه مسلمون مدام يخالفني في العقيدة اذا هو ايش؟ هذه نظرة من؟ نظرة المبتدعة. فالجعم بن صفوان على ضلالات التعطيل فقد حمل السيف في الأمة، وهكذا شأن ايش؟ اهل البدع، ها؟ كما يعني يذكر، ها؟ وسيذكره لنا، كان في منطقة خراسان فحمل السيف على اهل السنة والجماعة، وعلى الامام يريد بذلك ايش؟ ان يشفي يعني غليله في تكفير الامة. نعم اقرأ ايش؟ وكان جهم بعده بخراسان، نعم، فاظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس، وتبعه عليها ناس بعد ان ترك الصلاة 40 يوما شكا في رفعه. نعم. وكان ذلك لمناظرة يعني تقال يعني في ترجمتي، لكن احنا لنا علاقة في الرجل. نعم. وكان ذلك لمناظرة صلى ولا ما صلى، حتى لو كان من المصلين ومن العباد ومن كذا، ما دام انه خالف العقيدة اذا نعم. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية، نعم، من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. نعم. قالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى او يشم او يذاق او يلمس؟ فقال لا. فقالوا هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يأله يؤله. نعم. يأله ماشي، يأله او يؤله لا سواء. نعم. ثم لما خلا قلبه من معبود يؤله آلهة يأله ألوهية، نعم، او إلهية، سواء ألوهية او إلهيتان، توحيد الإلهية او توحيد الألوهية سواء. نعم. نقش الشيطان اعتقاده، نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره. نعم. فقال انه الوجود المطلق. نعم. اثبت لله عز وجل وجودا مطلقا، ها عن جميع الاسماء والصفات. نعم. قبحه الله. نعم. ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. نعم. وقد قيل ان الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من اهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة يعني الجاعد أخذ عمن؟ عن الصابئة أو عن اليهود، هذه سلسلة تذكر، وعن لبيد بن الأعصم اللي هو ابن أخت اليهودي الذي سحر الساحر اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه سلسلة، سلسلة إيش؟ الهدى والنور، ها؟ سلسلة الضلالة والظلمة والعياذ بالله، اليهود لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي، لبيد بن الأعصم، الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان. تذكر سلسلة أخرى وما في مانع، يعني ما في تعارض، ما في تناقض، البعض يظن أنه هذا تناقض، أليس ما التناقض؟ يعني الشيوخ تتعدد، ما في مانع أنه الجعد يكون له أكثر من إيش؟ له يعني شيخ اللي هو لبيد بن الأعصم، وله شيخ اخر وهو مشهور عندنا في التاريخ اللي هو غيلان الدمشقي، وغيلان اخذ المذهب هذا التعطيل عن معبد ابن عبد الله الجهني، ومعبد اخذها عن سوسن النصراني، كان في العراق وكان هذا معبد راعي، وكان يعني ياتي في مع هذا السوسن، كان في البادية يعني متنسك وكان يلتقي بمعبد ومعبد يأخذ عنه ويجلس عنده في الدير ولا كذا، فأخذ عن سوسن التعطيل تعطيل صفات الباري تبارك وتعالى، ها ثم تنسك معبد ابن عبد الله الجهني وصار رأسا في ايش في التنسك والعبادة والزهد، وأخذ المذهب عنه غيلان الدمشقي، وأخذ عن غيلان من؟ الجعد بن درهم، والجعد أعطاها لمن؟ للجعد بن صفوان. وكل هؤلاء الأربعة يعني معبد بن عبد الله الجهني هذا شوف يعني كان راعيا سبحان الله في ترجمته ترعانا في التابعين، يعني هذا كان في زمن يعني في ذلك الذهبي رحمه الله إذا ذكره يقول هو في عداد التابعين، ما يقول تابعي. ليش؟ حتى نعرف أنه كلمة تابعي مثل ما قلنا أمس، ها قلنا الكلمات هذه لها أعلام ولها أوصاف، فكلمة التابعي يا شيخ طبعا كل من جاء في زمن الصحابة يعتبر تابعي للصحابة ولا ما يعتبر؟ لغة لكن اصطلاحا إلا أن يكون متابعا لهم في ليش في الدين والاعتقاد والمنهج متابعة حسنة يتقن ويحسن المتابعة، فاصطلاحا نسميه شنو؟ لأن لما نقول فلان تابعي يعني له ايش منزلة في نفوسنا ولا لا؟ فمعبد كان في زمنهم يعني عاصر عبد الله بن عمر وجمع من الصحابة، لكن لا يقال عنه تابعي، يقال في عداد التابعين قبحه الله. ها ولما اظهر بدعته اول ما اظهرها في العراق في وسط العراق، ها طبعا ردوا عليه، واول من رد عليه عبد الله بن عمر، قضية ايش القصة المشهورة في مقدمة صحيح مسلم لما قال اخبروهم او اخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء، تبرأ منه عبد الله بن عمر. شوف تبرأ ايش منهم من الاشخاص، ها مو من ايش مو من المذهب السوء. فمعبد طبعا قتل وصلب لله الحمد لانه ايضا خرج بالسيف يا شيخ، خرج في ايام الـ في ايام الـ الـ ابن الاشعث لما خرج على الحجاج، ها يعني القوا عليه القبض ويعني القنه الحجاج درسا، ها ثم قتله وصلبه، ها لذلك يقال قتله الحجاج، يقال قتله عبد الملك مروان، هو بامر عبد الملك واللي نفذ فيه الحكم من الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله عليه. الا المعبد معبد لا نعني عبد الملك ونعني الحجاج، ها انتبهوا. فقتل وصلب ولله الحمد لله، وهذا كان في سنة 80 من الهجرة. طبعا اخذ المذهب غيلان الدمشقي، ايضا غيلان قتله هشام بن عبد الملك ولله الحمد لله، قطع رجليه ويديه وصلبه، ها وهذا كان في سنة 105 للهجرة، في سنة 105 للهجرة. وبعدين المذهب انتقل من غيلان الى الجعد، ها والجعد تعرفون ما فعل فيه من ها خالد بن عبد الله القتري، يقول سنة 218 للهجرة. ثم أخذ المذهب الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أيضا ممن حمل السيف، كلهم ينتظر يتحين فرصة حمل إيش حمل السيف. فمعبد حمل السيف وخرج على الحاكم، والجهم حمل السيف وخرج على الحاكم، شايفين هكذا مع أنهم عباد زهاد، لكن إذا حالت الفرصة إيش يخرج على السيف، يخرج بالسيف عندهم الخروج. نعم قتله سلم بن أحوز، نعم سلم بن أحوز يقال، قال سلم بن أحوز هذا قائد عظيم جدا يعني من قواد نصر بن سيار، لأن الجهم بن صفوان خرج على إمارة إيش نصر بن سيار في آخر يعني ملك بني أمية، لما يعني آل الملك إلى عبد الملك إلى محمد بن مروان اللي هو يسمونه الجعدي او الحمار، يلقب بالحمار والجعدي، وقلنا لكم يومها سبب التسمية بالجعدي وبالحمار، الجعدي لانه تلميذ الجعدي سبحان الله رباه الجعدي، ها يعني اغتروا بعبادتهم فكانوا يخلونهم يربون ايش يربوا اولادهم في القصور. فسلم بن احوز كان قائدا من قواد نصر بن سيار، ونصر بن سيار كان حاكما على خراسان، فشوفوا الخبيث الجهم وين بيخرج على الدولة ايش، وهذه كلها جهود في الدولة الأموية يعني من ايام معبد الى الجهم، شايفين الحكام يعني اشتغلوا شغلا عظيما بالفتوحات وبالكفار، كذلك اشتغلوا باهل ايش البدع مطاردة أهل البدع، ما تركوا صاحب بدعة ورأسا في البدعة إلا وإيش قتلوه وقطعوه. يا شيخ هذا شأن دولة بني أمية وحكام بني أمية رحمة الله عليهم أجمعين. فالخبيث هذا الجهم خرج، وسلم كان هو القائد، سلم ابن أحوز المازني رحمة الله عليه كان هو القائد، قتل كثيرا منهم وأسر كثيرا منهم، ومن الأسرى كان من؟ العم هذا عم الشيطان الجهم بن صفوان. فلما أتي به إلى سلم قالوا هذا صاحبك الجهم، ها؟ لأن الجهم كان صاحبا لمن؟ لأبيه أحوز المازني، ها؟ وكان أيضا أميرا وقائدا. فقال له، وطبعا لاموا كثير وجرت بينهم محاولة، يعني ايش اللي جابك مع هؤلاء؟ ايش اللي خلاك تخرج وانت يعني قريب من الامراء وكذا، ها؟ فقال له ماذا تريد ان تفعل بي؟ قال والله لا اقتلنك. فيقولهم قال لا انا عندي امان، لي امان، ايش معي امان؟ يعني صك امان وواسطة، يعني مثل الواسطة، ها؟ يعني شغل يمشي في كل مكان لا حد يتعرض له من والدك. قال والله ما كان له ان يؤمنك، قضية دين واعتقاد. ثم قال له والله يا جهم لاني قاتلك، والله لو انزلت نجوم السماء على هذه الملاية، الملاية اللي يحطونها في القتل، ها؟ قال ايضا يعني لو سويت كل المخاريق لن اتراجع في قتلك. شايفين الناس ما عندها، ما تغتر بالمخاريق، شايفين؟ مو مثل اليوم تعال روح عند واحد من الحكام سوله خوارق العادات ايش يصير فيه؟ ما عندهم علم، ما في علم. فقال والله لو انزلت نجوم السماء، لو انزلت عيسى بن مريم، انت على باطل ما دام انك على، حتى لو نزل معك عيسى بن مريم ونزل ايضا ايش انت على باطل. والله يا، قال والله يا الجهم لو انك كنت في بطني ولا اصل اليك بان افتح بطني حتى اخرجك فاقتل، لا اقتلنك، يعني ما في فكة. ها ثم امر بقتله فقتل، ها قتله، يعني امر بقتله رحمة الله يا سلم بن احوز المازني. نعم. فشوفوا يعني على عبادتهم وعلى زهدهم اصحاب ايش البدعة، البدعة تنتهي بصاحبها الى حمل السيف على اهل السنة والجماعة. نعم. قتله سلم بن أحوز. سلم يا شيخ. نعم. قتله سلم بن أحوز. نعم. ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس. نعم. وتقلدها بعده المعتزلة. أيوة. فالجهم هذا أخذ عنه من؟ المعتزلة. مبادئهم اليوم كلها تصب في قالب من؟ في قالب الجهم. نعم. هذا شيخهم. نعم. هذا مرجعهم. نعم. ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم. نعم. لأنه ينكر الأسماء حقيقة. نعم. وهم لا ينكرون الأسماء بطلهم، هذبوا المذهب يعني. نعم. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال أنهم ليسوا من 72 فرقة الله، وممن قال إنهم تأمن بعد القول، بعد قال ويقول إن، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين من الجمهور على أنهم منهم من حيث العموم، لكن تبقى قضية الآحاد والأفراد، فمن قال منهم بقول مكفر فإنه يكفر بعينه بذاته. نعم. أما الحكم العام الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا شك أنهم من 72 فرقة، نعم، من أهل السنة من حيث العموم بالمعنى العام. نعم. لكن من قال بكفر أو فعل كفرا أو ارتكب أو اعتقد كفرا فإنه يكفر بإيش بعينه، نعم، ما يحمل على البقية. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرهم من علماء السنة. تعبتم؟ ها؟ تعبتم؟ من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء السنة رحمة الله عليه، فإنه من إمارة المأموم قووا وكثروا. نعم. كل أهل البدع حقيقة، يعني في زمن الدولة الأموية السنة مرفوعة أعلامها والبدعة إيش قامعة خاضعة، ها؟ كلهم تحت الطاولة في الظلام يعملون أهل البدع، في الدولة الأموية، لكن سبحان الله لما جاءت الدولة العباسية خاصة بعد هارون الرشيد مباشرة، من أيام هارون الرشيد بدأوا يتوفوا يرفعوا رؤوسهم، لكن لما جاء بعد هارون طبعا الأمين جاء وقمعهم دكهم الأمين رحمته بعد هارون الرشيد، لكنه ما عاش طبعا عاش 5 سنوات فقط، ثم جاء بعده أخوه المأمون المعتزلي الخبيث، هو معتزلي خبيث وآل يعني آل إليه الأمر أمر الدولة فرفع أهل البدع إيش كل اللي كانوا تحت الطاولة جوين جوانا فوق الطاولة يعملوا في النهار فتح لهم الأبواب وفتح لهم المدارس والمعاهد والكتب والتراجم وغيرها، وبدأ أهل البدع في نشر إيش في نشر بدعهم، قبحهم الله وقبح الله المأمون. نعم. فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 1200 مات وردوا طبعا هو أمر قال من اللي ما استجاب قالوا والله أحمد بن حنبل ومحمد بن قال جيبوه قال أما هؤلاء يعني الكبار بقتلهم إيش ويريد أن يتشرف كما زعم قبحه الله بقتلهم إيش بيده. نعم. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20 نعم. وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام. نعم. فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار به. المعتصم كان يحب في عاطفة نحو من لكن العقيدة إيش أقوى من أخوة من العاطفة يا شيخ. والله كان يقول يأتي له يعني في السجن يقول له يا أحمد يتوسل إلى أحمد بس يعني قلها لفظا قال والله إني أحب أن أفك عنك بيدي بس قولها أمام الناس يعني حتى ينتشر. قال له لا المسألة ما هي إيش مثل ما أنت عندك العقيدة مقدمة على العاطفة أنا عندما إيش العقيدة مقدمة على البلاء. نعم ما يمكن. نعم. وأراد المعتصم إطلاقه. نعم. أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه. نعم المصلحة طبعا عقيدة. نعم. لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. الله أكبر. كان حرمة الخلافة في إيش البدعة ونشر البدعة الله المستعان. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. سبحان الله نفعل نفع الله عز وجل بها. نعم. وقصته مذكورة ما يقول أشد أزمة إيش ما في كلام. نعم. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان. نعم. وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. يعني شوفوا القدرية وكلهم والملك كلهم منين سبحان الله. نعم. كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. نعم. ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار إلى النار واشتق اسمه وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى. نعم. فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حق وكتموا حقا جاء به نبيهم. نعم. فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. نعم. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم. نعم. عدولهم عن الصراط المستقيم. هذا هو الأصل السبب الأول والأخير في الانحراف هو العدول عن الصراط. الصراط ايش قلنا قبل أمس السنة والجماعة ولا لا السنة وإيش والجماعة الكتاب والسنة والجماعة. نعم. نعم. عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. نعم. فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقال تعالى نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطي فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط يعني ايش واحد ما هو بعشرات لما قال سبحان الله هنا قال صراط وهنا قال شنو سبل والناس سبيلة كما ان هناك سبل هذا ما اكثر من ايش اكثر من صراط. نعم ما هو مستحيل. وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر. ليش يقول فرض أو إيجاب؟ الآن احنا شايفين يعني تتلمذ على المذهب، فلأنه الحنفي يفرقون بين الفرض وبين بين الواجب. ما عندنا السنة عامة عن بقية الأذان، الفرض والواجب شيء واحد. احتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر، القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال طائفة من السلف، من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فاش نقول اذا؟ نقول خلاص اذا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد تتبعهم، اذا نتبع الكون شيء والشريعة. فلهذا تجد اكثر المنحرفين من اهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى ان علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة. والله يا شيخ الان لو تروحون مدارس الاستشراق برا فعلا المعتزلة عندهم ايش؟ يعني محل تقدير وتعظيم. يعني فعلا احنا نقرأ عن الاسلام، لكن لمن يقرؤون؟ للمعتزلة، فهم عندهم محل تقدير. يعني التقدير سبحان الله الى يومنا هذا خدموهم. اي نعم. ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون الى اليهود ويرجحونهم على النصارى، واكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى. هذه الأمة هذه الأمة جزء كبير منها وراء من؟ وجزء كبير منها وراء من؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي عليه. ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك، وشيوخ هؤلاء يضمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان. يعني سبحان الله علماء التصوف أو اللي لهم علم وعندهم علم الصوفية يردون على من؟ على المعتزل، يسمونهم أهل جفوة. والمعتزلة يردون على من؟ انت بس قاعدوا انظر فيهم. انت بس شوف يعني اتباع اليهود يذمون اتباع النصارى، واتباع النصارى يذمون اتباع ايش؟ الله اكبر الله اكبر. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان. نعم. طريقة التبديل وطريقة التجهيل. طبعا هذا مصطلح خاص لابن ابي العز رحمة الله عليه. يعني أيه. طريقة التبديل وطريقة ايش؟ التجهيل. نعم نعم كثير. اما اهل التبديل طريقة التبديل وطريقة التجهيل. اما اهل التبديل فهم نوعان. نعم. اهل الوهم والتخييل، يعني اجتهاد، هذا اجتهاد في تقسيم ايش؟ في تقسيم الناس. نعم. واهل التحريف والتأويل. فاهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر. يعني أهل التبديل هم الفلاسفة وأتباع الفلاسفة من غلاة أهل الكلام، لأن الحقيقة أهل الكلام من أشاعرة ومعتزلة يقسمونهم الناس إلى قسمين، يعني إلى يعني الفلاسفة المتكلمون الفلاسفة والمتكلمون المحدثون. يعني فيهم ناس عندهم شيء من العلم الحديث وغيره، لكن في شيء من أهل الكلام يعني فلسفة محضة. و وأما أهل التجهيل يعني نسبتها أنهم نسبوا الجهل إلى سلف هذه الأمة وإلى صدر هذه الأمة، وهؤلاء يدخل تحتهم بحسب الاصطلاح، طبعا بحسب إيش؟ بحسب الاصطلاح يدخل تحتهم أهل التأويل وأهل التفويل، يعني هم كلهم أهل الكلام، شايفين؟ نعم. لكن أولئك يعني متكلمون فلاسفة، وهؤلاء متكلمون نقدر نسميهم إيش؟ يعني لهم علوم شرعية ولهم قواعد وضوابط شرعية أكثر من غيرهم. نعم اقرأ. فأهل الوهم والتخيل الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. نعم هذه غلاة الفلاسفة، غلاة يعني قالوا هذه أمور كلها من باب إيش؟ تخيل، يعني حتى يحمل الناس على إيش؟ على الاتباع وعلى الإتقان وعلى الإحسان. نعم وعلى المكارم. نعم لكن يعني يقولون مثل ما الإنسان بيخوف الولد ولا بيرغب الولد يجيب له أشياء إيش؟ خيالية. فقال الأنبياء شافوا أن الناس تتأثر بهذه الأشياء فإيش؟ فخيلوا لهم أنه في جنة وفي نار وفي عقاب وفي عذاب وفي نعيم، ها؟ حتى يحملك على إيش؟ على المتابعة. نعم لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون بأن الله أن الله شيء عظيم كبير. نعم. وأن الأبدان تعاد وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. نعم. وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك. نعم. وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. نعم. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. هذا ابن سينا اللي يدرسونه الناس على أنه إيش؟ فيلسوف الإسلام ولا لا؟ شيخ الرئيس. هذا زنديق. هذا زنديق. نعم. وأما أهل التحريف والتأويل هذول أتباعهم، أتباع الفلاسفة الغلاة، أتباع الفلاسفة الغلاة من المتكلمين من معتزلة وغيرهم. نعم. فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر. نعم. وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. نعم. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إن كانوا احتمال اللغة. نعم من حيث اللغة. وأما أهل التجهيل والتضليل هذا الفريق الثاني. نعم. الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، هذا يلزمهم، قال حقيقة قولهم طبعا ما يقولونها لكن حقيقة القول يؤول إلى هذا الإلزام. نعم. لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون يعني الرحمن على العرش استوى، هم يقول استوى لا يليق بمن؟ لا يقول، فكأن الأنبياء ما تعرف الذي يليق عن الذي إيش؟ لا يليق. نعم. ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله. نعم. لا يعلمه جبريل ولا محمد عليهم السلام ولا غيرهم من الأنبياء عليهم السلام. نعم. فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ما قصروا طبعا، كان النبي محمد ما يعرف وجبريل ما يعرف، الصحابة من باب أولى. نعم. نعم. وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما من أنت خلقته، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما حط عليها ضمة جل، حط عليها واو كبيرة، لما خلقت. وهو لا يعرف معاني هذه الآيات. هذا هكذا يقولون، هكذا يقولون. لا هذا لا التفويض، هذا الأهل إيش؟ هؤلاء أهل التفويض، أنهم يقولون إنه هذه يعني إيش؟ لا يعلم معناها إلا من نفوض معانيها إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فكلاهما يشتركان في أن الأنبياء والصدر الأول والصحابة إيش؟ جاهلوها بالمعاني الحقيقية. نعم. بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى. نعم. ويظنون أن هذه طريقة السلف. هذا المفوضة، المفوضة يعتبرون أن التفويض هو مذهب السلف، مذهب السلف، وأن التأويل هو مذهب الخلف. نعم. وكلاهما باطل. نعم. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. نعم. ولا يعرفه أحد. نعم. كما لا يعلم وقت الساعة. نعم. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها. نعم. وتحمل على ظاهرها. يعني قراءة وتلاوة. نعم. من حيث التلاوة والقراءة. ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبت لها تأويلا يخالف ظاهرها. نعم. وقالوا مع هذا مدام تقولون هذا معنى التناقض. وين التناقض؟ هم يقولون انه الظاهر غير مراد وبعدين يقولون ما يعرف تأويلها إلا الله. وش دراك انه الله عز وجل قد يريد ظاهرها؟ واضح الكلام؟ والتناقض واضح. هم يقولون ما يعرف تأويلها إلا الله لكن في نفس الوقت يقولون الظاهر نجزم أنه ليس مرادا. فكيف عرفت أن الله تعالى لا يريد الظاهر؟ كلام واضح؟ نعم. قالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. نعم. وهؤلاء مشتركون في القول. نعم. بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة. كيف هل يكون في القرآن شيء مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه؟ وما هو في موضع جاء في القرآن ولا في اثنين ولا في مئة ولا في ألفين ولا لا؟ يعني ما في صفحة من القرآن إلا وفيها إيش؟ في الأسماء والصفات. وهذه كلها مشكلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها مرور في الكرم ما يبين للأمة مشكلات يعني تؤدي إلى الشرك إلى الكفر إلى التشبيه إلى التجسيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها مرور ما حذر الأمة منها. لا والله الصحابة أقسموا أن النبي عليه ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ولا بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دأب الأنبياء قبله وهو طبعا على رأسهم ما تركوا خيرا إلا ويش وحثوا الأمة وحذروا الأمة منه. هذا فعل الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء. نعم. ولهذا يجعل كل فريق المشكلة وين اي وين وهم مشتركون في ان الرسول لم يعلم او لم يعلم. هذه عندك هذه انت اقرا شوف اللي حتى انا ما عندي هذه اقراجه يعني ايه. ثم منهم من يقول انا كثير ما تبع معك على ما انا اسمع انك تسبقنا كثير اي اشوف قول. ثم منهم من يقول ان المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. من هنا اي ماشي. ثم منهم من يقول ان المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. نعم. ولا يعرفه احد. نعم. كما لا يعلم هذا كلام من المفوضة. نعم. كما لا يعلم وقت الساعة. شوف سبحان الله هذه ايش وهذه ايش. الله عز وجل انزل الاسماء قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه. تقول انت مدام مثل ما احنا ما نعرف الساعة ما نعرف ايش ما نعرف هذه النصوص. ايش القياس الفاسد هذا؟ حتى القياس والعقل عندهم ايش عندهم فاسد. نعم. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها. نعم. وتحمل على ظاهرها يعني تلاوة. نعم. ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. ايه هذا مو عندنا. عاد ومع هذا لا بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها. لا وتحمل على ظاهرها. ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون هذا فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء ايه مشتركون في القول. بس وهؤلاء ايوه مشتركون في القول بان الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة او متشابهة. نعم. ولهذا يجعل كل فريق المشكلة بالنصوصه غير ما يجعله الفريق الاخر مشكلة. اختلفوا الاختلاف لابد منه. نعم. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها ايضا. نعم الرسول يعني على صوت الشيء قطعهم الله. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. الله اكبر. بل احال في نفس الشيء. ها؟ يعني كلاهما ينسب الفعل القبيح الى من؟ الرسول. ما يمكن الرسول يعرف شيء ايش وما يبينه للأمة، خاصة اذا كان ايش الجهل به سيؤدي الى التشبيه والى التجسيم والى الكفر. نعم. بل احال في بيانها على الادلة العقلية. وين عطنا الدليل. انا راح اقول لك ايش، لان الاصل في ثبوت النبوة والالوهية ليه العقل. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون. ايوه. بل احال أي. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. أي. بل احال في بيانها على الأدلة العقلية. نعم. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. نعم. فهم مشتركون في ان الرسول لم يعلم او لم يعلم. نعم. بل نحن عرفنا الحق بعقولنا. هكذا يقول قبحهم الله. نعم. ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا. وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات. وهذا التجهيل يعني تجهيل السلف، بل تجهيل حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ويمكننا وإياكم من تحقيق العقيدة، سلامة العقيدة، والعصمة في دين الله تبارك وتعالى. تاريخ اليوم شباب اليوم السبت. السبت 23 من ها؟ سنة ها؟ يعني الموافق هذا الكل يعرفه الآن. ها الموافق كم اليوم؟ 14/7 لا 13 يا شيخ. 14 ها؟ كان عندنا شايب توفي رحمة الله شيء بعد قديمين في السوق، يقول يا ابوي الشهر اللي مالك فيه راتب لا تعد ايامه. كنت سألته وش اليوم، يقول ابوي انا راعي دكان، يقول اللي ماله راتب ايش لا يعد ايام الشهر. قلت سبحان الله شوف راعي الراتب يعد ايام الشهر. الموافق كم قلتم؟ 14 7 2001 نعم. احنا كتبنا ان الدروس في ديوانية شيبان، انت خليت الختام مو بديوانيتك، وش نكتب الان؟ كم اخذنا في الامر؟ بدينا في الحجة 400 هكذا انا كاتبه عندي ها 25 3 هجرين في الحجة 25 3 اي انتهينا سنة ما شاء الله طولنا لا كاتبها عندي الله أن يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم ها المشبهة لما كان جمعهم يذكرون أسماء لكن الحقيقة حتى بعض الرافضة يذكرون منهم يعني كان عندهم نوع من التجسيم لا في شيء ما يصل إلى الكفر يعني ما لهم رجال ما لهم كتب يعني جميع اللي تعتمد لهم كتب ومراجع وكذا حتى تعتمد لهم